بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بإجماع باتفاق دليل اسميتها نعم كونها مسندة إليه والإسناد من علامات الأسماء. ثانيا إرجاع الضمير إليها في معناها قلنا فيه أربعة مذاهب أو خمسة مذاهب. المذهب الأول مذهب سيبويه وهو سعيد أنها نكرة تامة لذلك نقول قبل هذا أنهم أجمعوا أن ما في محل رفع مبتدأ، هذا بالإجماع لا خلاف. نقل عن الكسائي أنه لا موضع له، لكن لم يلتفت النحاة إلى هذا الاعتبار. ما نكرة تامة بمعنى كيف نفسرها؟ نفسر بماذا؟ ما شيء شيء أحسن زيدا. ما نقول نكرة تامة. النكرة قد تكون تامة وقد تكون ناقصة. يقصدون بالتمام أنها غير موصوفة، ويقصدون بالنقصان أنها موصوفة. ما على رأي سيبويه ما تعجبية نكرة تامة في موضع مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ وخبرها أحسن زيدا، تعرب الجملة وفي محل رفع خبر المبتدا. طيب شيء نكرة، ما الذي سوى في ذلك محمد؟ تضمن معنى التعجب، كأنه قال شيء عظيم أحسن زيدا أو حسن زيدا أو أنها في قوة الموصوف. إما نقول أنها ضمنت معنى التعجب أو أنها في قوة المنصوبة. القول الثاني فيما أنها معرفة ناقصة، يعني اسم موصول بمعنى الذي، فتكون ما مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ وهي معنى. أين خبرها؟ محذوف وجوبا. والجملة التي تلي أحسن زيدا هذه لا تصح تكون خبرا. ماذا تصح؟ لما؟ أحد يجيب. صلة الموصوف. إذا ما الذي أحسن زيدا، أحسن زيدا هذه جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، والخبر محذوف وجوبا. الذي أحسن زيدا شيء عظيم، شيء عظيم. قول الثالث نكرة ناقصة. ما بعدها الجملة أحسن زيدا صفة لها، والخبر محذوف وجوبا. شيء أحسن زيدا عظيم. قول الرابع تكون استفهامية. ما استفهامية تقديرها كلام تقول استفهامية أي شيء أحسن زيدا. أي شيء صارت ما مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، وأحسن زيدا هذا الجملة خبر، الجملة خبر. وهذه الأقوال الثلاثة غير الاستفهام، أن قولة بمعنى الذي وأنها نكرة ناقصة منقولان عن الأخرج، وروي عنه أنه وافق سيبويه أنها نكرة تامة. ما أحسن نعم أحسن، هل هو فعل أم حرف؟ فعل ماذا؟ فعل ما هذا مذهب السبيين أن أحسن فعل ما، ومذهب الكوفيين أنه اسم لا أحد، أنه اسم تدل به كونه اسم. تدل الكوفيون سعد بالتصريح، لأنه يقال ما أحيسنه وما أميلحه. بماذا احتج البصرير على أنه فعل؟ ثلاثة أمور: الأول كونه مبني، الثاني لم تفعل، قبوله نور الوقاية إذا اتصل به يا المتكلم، لأن يا المتكلم إذا اتصلت بالاسم لا يلزم اتصال الوقاية به. لماذا؟ لأن الاسم يدخله الكسر، والياء يلزم أن يكون ما قبلها مكسورا للمناسبة، والاسم يقبل الكسر، والفعل هو الذي لا يقبل الكسر. لقد سميت نون الوقاية لأنها تقي الفعل عن الكسر. فلما قيل ما أفقرني إلى عفو الله، ولم يصح أن يقال ما أفقري إلى عفو الله، علمنا أن هذه الياء لا يجوز اتصالها مباشرة بأفقر. لماذا؟ لكونه فعلا. إذا أحسن نقول هذا فعل ماضي. لماذا نرد على الكوفيين كونه مصغرا؟ نعم، أنه شاذ، والذي سهل مجيئه على أو تصغيره قلنا أمران جهتان. أمران: أمر عام وأمر خاص. الأمر العام نعم، لأنه أشبه الأسماء عموما في الجمود وفي أنه لا مصدر له، في الجمود وأنه لا مصدر له، وعلى جهة الخصوص أشبه ساعد أفعل التفضيل في ثلاثة أمور: الأول نعم يشتركان أنهما لا يبنيان إلا مما استكمل الشروط، هذا الأول. الثاني نعم أي دلالة على الزيادة. الثالث جاء على وزن أفعل التفضيل. إذن الذي سهل تصديق أحيسن وأميلح أمران، أمر عام كونه أشبه الأسماء في الجمود وأنه لا مصدر له، وأشبه أفعل التفضيل فيما ذكر. ما أحسن زيد، أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ تقديره هو يعود على ما هو الدليل على اسمية عودة الضمير. ما أحسن هو يعود على الشيء العظيم. زيدا قلنا هذا مفعول به، هو المتعجب منه، هو المتعجب منه. هل كل اسم يصح أن يتعجب منه؟ لا، لا بد من شروط. ما هي؟ أن يكون معنى. نعم، أن يكون نكرة مخصصة إما بالوصف وإما بالإضافة. لماذا اشترطنا هذه الشروط؟ نعم، لأنه محكوم عليه والمبتدا محكوم عليه، إذن أشبه المبتدا، والمبتدا لا يصح الابتداء به إلا إذا كان معرفة أو نكرة مخصوصة. فيقال ما أحسن زيدا، زيدا هذا مفعول به وهو علم، ويقال ما أحسن خلق علي، هذا نكرة مضافة مخصوصة، وما أحسن رجلا اتقى ربه، رجلا هذا نكرة، اتقى ربه الجملة صفة، إذن خصصت به بالوصف. هل يصح أن يقال ما أحسن رجلا؟ هل يصح؟ لا يصح أن يقال ما أحسن رجلا. ما أحسن رجلا من الناس صح؟ يصح. ما أحسن رجلا من الناس، ما الفرق بين ما أحسن رجلا من الناس وما أحسن رجلا؟ وفي رجل من غير الناس؟ لذلك الزمخشري أنكر من يعرب ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس بعض المعربين من الظاهرية يقول ومن الناس جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم من يقول مبتدا، هذه تجينا على القواعد صحيح، لكن على المعنى يكون التركيب الذين يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر كائنون من الناس، أجل من أي شيء. لذلك يقول الأولى أن يقال ومن الناس من هذه التبعيضية اسم هي مبتدأ، فيكون البعض هو المحكوم عليه أنه قائل آمنا بالله، فرق بين المعنى، رجلا من الناس ورجلا مستويا لا فرق بينهم. إذا لم يحصل التخصيص بقوله من الناس، من الناس هذه النكرة غير مفيدة، غير مفيدة. إذن نقول ما أحسن زيدا، هذه الصيغة الأولى. والضمير هنا نقول يفرد ولو كان المتعجب منه مثنى أو جمع، ما أحسن زيدا، ما أحسن الزيدين، ما أحسن الزيدين، ما أحسن الهندات، ما أحسن الرجال، نقول الضمير يبقى كما هو مفرد لجريانه مجرى المثل. أفعل به، أفعل فعل أم اسم؟ باتفاق أنه فعل، والخلاف هل هو فعل ماضي أو فعل أمر، وسبب الخلاف الذي يجيب وجه الأسئلة الدرس كله إليه. لما اختلفوا؟ هل هو فعل ماضي أم فعل أمر؟ ما سبب الخلاف؟ نعم كيف؟ الاسم الظاهر ممكن تأويله. نعم هل هو أصل بنفسه أم فرع؟ أحسن بزيد، هل هو أصل أم معدول؟ هو معدول، يقول هو معدول، إذن معدول عن أي شيء؟ عن فعل ماضي. أحسن زيد، قلنا الأصل هذا سنأتي إليه، أحسن زيد هذا الأصل حولناه إلى أحسن بزيد. هل العبرة بالأصل أم العبرة بالنتيجة؟ منهم من نظر إلى الأول قال الأصل هو المعتبر وهذا قول الجمهور، ومنهم من نظر إلى النتيجة. أحسن بزيد قلنا هذا معدول، معدول عن أي شيء؟ عن الماضي. أحسن زيد ماذا حصل؟ أحسن زيد أطرحنا غير صيغته، لما هو خبر في الأصل، أحسن زيد زمن الماضي خبر، والتعجب إنشاء أو خبر؟ إنشاء، التعجب إنشاء وليس بخبر. وأحسن زيد الخبر ضمن معنى تعال، فحولوا صيغته إلى فعل الأمر لإرادة إنشاء التعجب. فقيل أحسن زيد، ماذا حصل؟ عم القدوس ماذا حصل؟ نعم نعم، فعل الأمر لا يرفع إلا ضميرا مستتر، وهذا صيغته صيغة فعل الأمر. إذا لو ذكرناه كما هو للاسم الظاهر لصار قبيحا في اللفظ، كيف يكون اسم الظاهر ومعنى فعل أمر؟ وهذا قبح في اللفظ، فزادوا الباء لإزالة هذا القبح. فقيل أحسن بزيد، أحسن بزيد، بزيد مش عراق مش جلسة. نعم، إذا قلنا هو فعل أمر أحسن فعل أمر فعل السكون، وأن وزيلي جار مجرور متعلق به أحسن بالفعل لأن الباء هنا للتعليل، وأنا قلت أمس لعلي سبق إنسان أنها زائدة لا ليس بصواب، فأحسن بزيلي الباء هنا للتعليل والجار مجرور متعلق به أحسن، وإن كان في المعنى هو مفعول به، إن كان في المعنى هو مفعول به. إذا قلنا أحسن فعل أمر جاء على فعل ماضي جاء على صيغة فعل أمر، كيف نعربه؟ نعم رحمن فعل ماضي مبني على الفتح المقدم منع من ظهوره مجيئه على صيغة فعل الأمر. وإذا قلنا فعل أمر قلنا فعل أمر مبني على السكون، وهل يصح أن نقول فعل ماضي مبني على السكون؟ على رأي نعم، من قال أن أحسن فعل ماضي له في إعرابه وجهان، الوجه الأول ما سمعتموه أنه مبني على الفتح المقدر، والوجه الثاني أنه مبني على السكون، مبني على السكون. المتعجب منه هل يصح حذفه؟ لا، يجوز حذف المتعجب منه إذا دل عليه دليل، وحذف ما منه تعجب في السبع كان عند الحذف معنى هو يضح. هل هناك زيادة؟ الصيغتين ما أفعله يشترط فيه أن يكون هناك دليل دال عليه وأن يكون ضميرا، مثل أرى أم عمري دمعها قد تحدرا بكاء على عمري وما كان أخبرا، وما كان أخبرا يعني وما كان أخبرا وما كان أخبرا. مثال لأفعل أو قبل المثال نقول يشترط أن يكون هناك دليل، ونزيد على هذا نعم أن يكون معطوفا على أفعل كسر العين مثله، ذكر معه مثل ذلك المحذوف أي نعم مثل أسمع به وأبصر، أسمع به وأبصر مبني على السكون، مبني على الكسر به، والميم على المرجع به. نعم، هو ما نمن معنى ايش يقول؟ انها فعل احسن به، لا لا لا أسمع بهم وأبصر، يعني وأبصر بهم. أحسن نقول فعل ماضي مبني على الفتح المقدم، والباء هذه زائد والهاء لعله معدول إلى غيره، يعني هذا ضمير رفع وعود إلى ضمير جر، لأن الباء لا تدخل على ضمائر الرفع. وأبصر الأصل أن الفاعل لا يجوز حذفه، وليس هذا من المواضع التي يجوز حذف الفاعل، ولكن سوغه دلالة ما قبله عليه، ولأنه أشبه الفضل، أشبه الفضل يقول الفاعل. هل كل فعل يصح بناء أفعل التعجب منه؟ لا، إنما بشروط كم؟ ثمان. الأول أن يكون فعل، أن يكون فعلا خرج به الاسم. طيب سمع منا كلام العرب، ما أجلفه، ما أحمره، ما أحمقه، ما أجدره، لماذا؟ كونه مأخوذا من ما أجلفه، مأخوذ من جد بكسر الجيم وإسكان اللام، وهذا على قول بأنه لم يسمع له فعل، وأثبت صاحب القاموس أن له فعل. جلف جلف، كفرح فرح، وعليه لا يكون شاذ، لكن إذا قلب أنه لم يسمع نقول جل هذا اسم ولا يشتق منه أفعل تعجب، لا يقال ما أجلفه وما أحمره مأخوذ من حمار، وما ألصه ويقال هو ألص من شذار. شذار ايش معنى؟ اسم رجل محترف سرق، نعم هكذا يقال. الثاني أن يكون ثلاثيا، فإن كان رباعيا خماسيا سداسيا لا يتعجب منه مباشرة، هذا عبارة لا يتعجب منه مباشرة. أفعل متفق على أنه لا يؤتمنه به أفعل التعجب، أكرم وأظلم ليس متفقا عليه، كم قول فيه؟ ثلاثة. يمنع مطلقا، يجوز مطلقا، تفصيل، إن كانت الهمزة همزة نقل امتنع وإلا جاز. أظلم ما أظلمه، ما أظلم الليلة، أظلم هذا على رأس بويه أنه يجوز أن يصاغ منه أفعال التعجب. وأيضا ذهب الزمخشري إلى أقول الزمخشري الأخفش إلى أن كل ثلاثي مزيد فيه يجوز أن يتعجب منه مباشرة بعد حذف زوائده، بعد حذف زوائده. ثالث أن يكون متصرف، خرج به الجامع، مثل بئس ونعمة وليس تحدث وعسى وحبذا، هذه أفعال جامدة لا يصح أن يشتق منها، لا يصح أن يتعجب منها مباشرة ولا بواسطة، الجامد لا يتعجب منها. الرابع أن يكون قابلا للتفاضل، إيش معنى قابل للتفاضل؟ حضرت إيش معنى قابل للتفاضل؟ إيش معنى قابل للتفاضل؟ نعم، قابل للزيادة والنقصان، إذا قلنا في حد التعجب استعظام وزيادة، أما ما لا يكون قابلا للزيادة والنقصان كالطول والقصر لا يقال ما أطوله وما أقصره، لأن الطول والقصر لا يقبل الشخص في الشخص الواحد، أما باعتبار شخصين هذا تفاوت. اعتبار الشخص الواحد لا يقال ازداد طوله في النهار ونقص في الليل. الرابع أن يكون تاما احترازا من الناقص، وهو كان وخوات كاد وخوات على مذهب أنت أجب على مذهب بصريين يمنعون التعجب من الأفعال الناقص، فلا يقال ما أقوى لزيد وأجازه الكوفيون. الخامس أن يكون مثبتا احترازا من المنفي. قلنا المنفي نوعان، الأول نعم ولازمة للنفي نحو ما عاد زيد بالدواء، يعني من تفع عاج لا تستعمل إلا في النفي، لقي الملازم للنفي لا تستعمل إلا في النفي، ما عاد زيد بالدواء. الثاني أي الجائز نحو ما قام أفعل هذا الشرط سابق ألا يكون اسم الفاعل على زينة أفعل الذي مؤنثه فعله، وهذا قلنا يشمل أربعة، أول ما كان دالا على عاهد نحو عاورة فهو أعور، والثاني ما دل على لو حمرة فهو أحمر، حلية لمية فهو ألمى على سواد الشفايف، الرابع الحسن الشهيد فهو أشد. هذه لا يتعجب منها مباشرة وإنما يتعجب منها بواسطة، يتعجب منها بواسطة ألا يكون مبنيا للمفعول، وهذا امتنع عن السبب وهو لما امتنع عن بناء المفعول نعم ضرب زيد عمرو ما أضربه، ضرب زيد ما أضربه، ما تدري هل أنت تعجبت من الوصف الحادث من الفاعل أو من الوصف الواقع على المفعول، التبس. والأصل في الإسناد أن يكون لي الفاعل إذا لم يتوفر شرط أو أكثر، إذا عدم الفعل بعض هذه الشروط أو كلها، هل يصح أن يتعجب منه أو لا يتعجب منه مطلقا؟ نعم يصح أن يتعجب منه بواسطة، كل فعل كل ما تخلى فيه شروط إلا أبدا ولا تقبل الواسطة. نعم الذي لا قبل التفاوت لا يتعجب منه لا بواسطة ولا مباشرة، والثاني الجامد ما كان جامدا أو لم يقبل التفاوت مثل بني أو مات، نقول هذا لا يتعجب منه لا بواسطة ولا مباشرة، والبقية يتعجب منه بواسطة. نعم بواسطة فعل مناسب توفر فيه شروط الثمان، فقال مبني لها فعلا من الثلاث، ثم بعد ذلك نأتي به. نعم نأتي بماذا؟ بمصدر، بمصدر الفعل العادي، وأشدد وشد أو شبههما يخلفهما بعض الشروط عدمة، ومصدر العادي الذي عدم الشروط يعني مصدر العادم بعد ينتصر، وبعد أفعل جره بالباء يجب. عورة قلنا ما يتعجب منه مباشرة، نقول ما أشد عورة ومصدر العادم بعد ينتصر، وبعد أفعل أشدد بعور زيد، ما أشد عور زيد وأشدد بعور زيد، ما أقبح عور زيد أقبح بعور زيد، و ومصدر العادل بعد ينتصب وبعد أفعل جره بالبايت. ونقول نأتي بالمصدر الصريح أو المؤول. نعم نعم، المنفي والمبني ما نعم ما أكثر ألا يقوم زيد، ما أكثر ألا يقوم زيد، أن لا يقوم، أن لا يقوم بالرفع، أن لا يقوم بالرفع، هذه أن مصدرية، أن لا يقوم بالنصب، هذه أن مصدرية، ما أكثر ألا يقوم زيد، يعني ما أكثر عدم قيامه. دائما المصدر الأول إذا كان مبنيا نأتي بكلمة عدم، ألا يقوم عدم قيامه، ما أكثر ألا يقوم، ما أكثر ما ضرب زيد، ما أكثر ما ضرب زيد. إذن إذا كان المتعدى منه بواسطة منفيا أو مبنيا للمعلوم نأتي بالمصدر المؤول، ما أكثر ألا يقوم زيد، وما أكثر ما ضرب عمه، وما عدا ذلك فيؤتى به المصدر الصريح. ما أفعل وأفعل، هل هما جامدان أم متصرفان؟ نعرف جامدان غير متصرف، جامدان غير متصرفين، وعليه ينبني. نعم، لا يجوز أن يتقدم معموله على ماذا؟ على الفعل، دون ما أو مع ما؟ مع ما، يعني لا يصح أن يقال زيدا ما أحسن، هنا تقدم المعمول على أحسن الفعل وما تعجبية، يقال زيدا ما أحسن، هذا ممكن باتفاق، بزيد أحسن باتفاق، ما زيدا أحسن يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، صحيح لا يجوز. إذن لا يجوز أن يتقدم المتعجب من على الفعل مع ما وعلى الفعل دون ما، إنما يجب أن يكون متأخرا. هل يجوز الفصل بين العامل والمعمول مطلقا أم لا يجوز مطلقا أم فيه تفصيل؟ الرحمن، لا يجوز مطلقا. كيف تقول لا مطلقا إلا ظرف؟ نقول لا يجوز مطلقا، يجوز مطلقا فيه التفصيل. لا نعم، يجوز الفصل وما عداهما لا يجوز. إذن ما أحسن يا عبد الله زيدا يجوز؟ لا يجوز، لأن جملة عبد الله أجنبية. أحسن لولا بخله بزيد يجوز؟ لا يجوز. ما الذي يجوز؟ كل ظرف جر مجرور أم فيه تفصيل؟ إذا كان متعلقا، يعني إذا كان الظرف والجر مجرور معمولا للفعل جاز. مثل الجواز. ما أحسن في المسجد معتكف، توافقون تخالفون؟ لما تخالف؟ رمز أجنبي. ما أحسن في المسجد معتكفا، في المسجد هذا شراب متعلق بأي شيء؟ بمعتكفا، إذا ليس معمولا لي أحسن، وهذا ممتنع إذا كان الجار المجرور متعلقا بمعمول أحسن، لا يجوز الفصل بين أحسن ومعموله، فلا يصح أن يقال ما أحسن في المسجد معتكف. أحسن بزيد في البيت، نعم أحسن ب برجل لقيت. ما أكرم في البيت زيد؟ زيد أو زيدا؟ نقول القاعدة إذا كان جار والمجرور متعلقا به العامل جاز الفصل وإلا فلا. ما أحسن بالرجل أن يصدق بالرجل شرابه متعلق به أحسن، إذن جاز أن يفصل بينه وبين معموله، ومعموله هنا مصدر مؤول، مصدر مؤول. ما أقبح بالرجل أن يكذب بالرجل هذا متعلق به أقبح، إذن هو معمول له، فجاز الفصل بين العامل ومعموله بظرف متعلق به العامل. أما ما أحسن في الدار أو في المسجد معتكفا لا يصح. لماذا؟ لكون الجار المجرور متعلق به بالمعمول لا بالعام، بالمعمول لا لا بالعام. قال الناظم: تنصب الأسماء في التعجب. من يعرف هذا الشطر؟ نعم رأي. أو قبل هذا وتنصب الأسماء، باب التعجب في تطبيق الإعراب، باب التعجب فيه ثلاثة. باب وباب وباب، نعم. باب فيه وجهان، نعم، مبتدا لخبر محذوف، هذا باب، أي باب الخبر مبتدا محذوف، هذا باب التعجب. الوجه الثاني في الرفع مبتدا لخبر محذوف، باب التعجب هذا محل النصب، باب التعجب الجر، نحن نقرا في باب التعجب، باب مضاف التعجب مضاف اليه، والاحسن هذه الاوجه ان يكون خبرا لمبتدا محذوف. لماذا؟ نعم، اذا جاز في الكلام اذا ان يكون المحذوف خبرا او مبتدا فالاولى ان يكون المبتدا والمحذوف. لماذا؟ لان الخبر الاصل فيه انه مجهول، والاصل في المبتدا انه معلوم. وتنصب الأسماء في التعجب، فعل فعل فعل فعل مضارع غير صفة، والعامل فيه عامل الرفع، نعم، مرفوع لتجرده عن الناصب والجر، ورفعه ضمة ظاهرة في آخره. الأسماء نائب فاعل مفعول، وعلامة رفعه أو رفع مضمة الظاهر في آخره. في التعجب، في التعجب، ما جر فصل في حرف جر، أي في حرف جر كم؟ ما هو الحلالات تقول لك يعني؟ أي سكون ماذا؟ أين الياء؟ محذوفة تخلص من الخان الساكنة. في التعجب الإعراب دائما يكون في للملفوظات لا للمفعول، احفظوا هذا، الإعراب يكون تابعا للملفوظات لا للمرسومات، يعني في التعجب تكتب الياء، لكن في النطق تحذف إذا أردت أن تعرب، تعرب الملفوظ أم المكتوب؟ الملفوظ، لأن المكتوب هذا ليس بكلام عند النحاة. لماذا ليس بكلام؟ نعم، ليس لفظا، خلوا الشرط الأول ليس لفظا، فالذي يعرب هو اللفظ، تنبهوا لهذا يفيدكم كثير. نعم، إذن في نقول حرف جر مبني على سكون الياء المحذوف عن التخلص من التقاء الساكنين. تعجبي اسم مجرور بفي وعلامة جر كسرة ظاهرة على الفي، والجر مجرور تنصب في الأسماء. نصب المفاعيل فلا تستعجل، نصب المفاعيل، نصب مفعول مفرد والعامل فيه تنصب. نوعه نوع المفعول المطلق ثلاثة أنواع، نوعه مبين النوع، نعم مبين النوع، نصب مضاف والمفاعيل كمل. مجرور لماذا؟ مش العامل، مش العامل، مجرور بالمضاف لنصب، والمجرور بالمضاف ما علامة كثرة الظاهر على خير. طيب فلا تستعجل، الفاء هذه فاء الفصيحة، نعم مبنية على السكون. لا محل لها من الأرق. لا كم أسبب لا نافع قول نافع مبني على لا محل له. مش معنى لا محل له نعم غريب نعم، يعني ليس لها محل، لا فاعل ولا مبتدا ولا خبر ولا ولا إلى هذه المحال. تستعجل بعد المضارع مرفوع فعل أمر فعل مضارع منسوب إلى النهي، علامة جزمه هذه كسرة ولا كسرة؟ الكسر من علامات عين الساكنة. ها ماشي يوسف اي نعم. تستعجبي قل فعل مضارع مرسوم بلا الناهية وجزمه سكون مقدر على اخره منع مفعول اشتغال المحل حركة الراوي. تقول ما أحسن زيدا إذ خطا ساعة العامل تجرد عنه نعم نعم جائز موجه نعم واجب ام جائز؟ واجب لما يستقبل نعم مبني على السكون اي في محل نصب أي الفتح ظاهر مقدر محل جر ما أحسن نعم نعم سيفه حين سقط. عبد الرحمن لا محل له. أنت نسيت يا سعد تعرف الجملة ما أحسن زيد. قلت ما مبتدأ، أين خبره؟ عرفتها؟ أي أين. نعم سيفه كلها مصوبة. تكون سيفة مفعول به وهو مضاف والها ضمير متصل مبني على الضم. نعم حين ثمان سقى والفاعل ضمير مستتر يعود على سقى هو يعني زيد. وما أحد سيفه يعني زيد مثلا سقى هو جائز. والجملة في محل جر مضاف إليه وحين متعلق به أحد. تقول ما أنقض يا ملعان. تقول العامل بزرود على النص الجاز. نعم أين الفاعل؟ وجوبا يعود على أين يعود الضمير؟ على ما؟ بياضة؟ عاجل؟ عاجل مضاف إليه مجرور بالمضاف جر في الضمائر. وما أشد ظلمة الدياج. وما أشد ظلمة الدياج. وما أشد ظلمة تعجبية مبتدا. تمام يعود على ظلمة مفعول به مصدر. نعم ديادي نقول هذا مضاف إليه مجرور على مجره أي منع من ظهورها الثقة. الثقة باب الإغراء والتحذير. قلنا التحذير حده ما حده محمد على أمره. ما هو السؤال؟ هذا يتسمع عند المحدثين تصحيح السمع. ليجتنبه التحذير تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه. قلنا تنبيه المخاطب احترازا منه المتكلم أو الغاية. فإن كان لمتكلم أو غاية فهو شاذ. قال ابن شذ إياي وإياه أشذ. ومن قاس وعن سبيل القصد من قاس انتبه. وشذ إياي وإياه أشذ. طرق التحذير ثلاثة. طرق التحذير ثلاثة. الأول ساعد بأي شيء يكون التحذير. رمزي أي هذا اللفظ أو الطريقة الأول أي والمحذر منه له كم وجه؟ ثلاثة أوجه. الأول معطوفا على إياك والأسفل، إياك والشر أن يعرف. الثاني أن يكون مجرورا بمن؟ بمن؟ إياك من الأسفل. الثالث تجرد عن العرض وعن الجر بمن؟ إياك الأسفل. هذا مختلف في أجاز سيبويه، إياك الأسفل. إذن الطريق الأول للتحذير أن يكون بإيا، ثم المحذر عنه أو منه له ثلاثة أحوال. الطريق الثاني باسم ظاهر مضاف إلى ضمير المفاصل مثاله، وهذا له ثلاثة أوجه. نعم، نفسك نفسك بالتكرار. ثاني نفسك مفرد بدون تكرار. ثالث نفسك والأسد، نفسك والأهل. هذه ثلاثة طرق للطريقة الثانية. الثالث الطريقة الثالثة أن يذكر المحذر منه لوحده، إما يعني لا يكون بإية ولا يكون بدلا من إية، وله ثلاث: الأسد محذر منه، ثاني الأسد والذئب ثم أعطف عليه، ثالث التكرار الأسد الأسد. هذه طرق التحذير. ثم بعد ذلك نقول حكم العامل في هذه الطرق، فالمسألتان مختلفتان. حكم العامل في المحذر قلنا قد يكون ظاهرا وقد يكون محذوفا. ظاهر واقع، احذر الأسد، احذر الأسد. نقول احذر فعل أمر وفاعل ضمير مستتر، والأسد هذا مفعول به منصوب على تحذير. وقد يكون محذوفا، وحذفه قد يكون جائزا وقد يكون واجبا. باعتبار الطرق الثلاثة هذه نقول الأول، الطريق الأول الذي هو بإية، ما حكمه؟ واجب الحذف سواء عطف أو جر بمن أو لم يجر ولم يعطف. في الثلاثة الأحوال في الطريق الأول نقول يجب حذف العامل. إياك والأسد، إياك نقول منصوب على التحذير بفعل محذوف وجوبا، إياك والأسد، إياك من الأسد، إياك الأسد. إيا في ثلاثة الأحوال منصوب على التحذير بعامل محذوف وجوبا. الطريق الثاني والثاني ما عطف أو تكرر وجب حذف العامل. نفسك نفسك، نفسك والأسد، الأسد الأسد، الأهل والولد، نقول في هذه الأحوال وجب حذف العام. ما أفرد في الطريقين نفسك الأسد هذا جائز، هذا جائز، هذا في التحذير. في الإغراء ما هو الإغراء؟ أي تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلتزمه أو ليلزمه. نعم نعم، عند التكرار أو العطف وجب حذف العامل، وعند عدم التكرار أو العطف نعم. الصلاة الصلاة واجب، الصلاة يجوز، الأهل والولد واجب. طيب الصلاة جامعة كم وجه يجوز؟ أربعة. الأول أعطيني الحكم، أولا رفعهما نصبهما والعكس نصبهما. نعم محمد، أيه. الأول منصوب على التحذير والثاني على أنه حق. الصلاة جامعة، الصلاة مفعول به لفعل محذوف، إلزم الصلاة حالة كونها جامعة. أنا قلت إيه؟ منصوب على الإغراء، الصلاة جامع. الصلاة هذا منصوب على الإغراء، إلزم الصلاة جامعة أدحى، إلزم الصلاة حال كونها جامعة. الصلاة جامعة رأي مبتدأ وخبر، الصلاة مبتدأ وجامعة خبر. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الناس يظنون أن الصلاة منصوب على الإغراء وجامعة الصلاة منصوب على الإغراء جامعة وهي جامعة خبر ابتداء محذوف. الصلاة جامعة الرحمن، الصلاة مبتدا مرفوع خبره حاضرة، الصلاة حاضرة أو مطلوبة. جامعة حال من أين صاحب الحال؟ نعم طبعا. من الصلاة؟ لا. نعم نعم، صاحب الحال أين هو؟ هو محذور. نعم ليس من الخبر، من الضمير المستتر في الخبر، من الضمير المستتر في الخبر. وغدا إن شاء الله نقول باب إن صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا تقدم لي درس الخميس إن شاء الله حتى نعرف كيف نزل. صلاة الجامعة أجاز ويصير أن الحال من المبتدأ وعلى الخلاف بين السبب وبين الجمهور.